بسم الله الرحمن الرحيم. واقف على الباب حاط اللفافة الشديدة أفندي حاط لفاف على رقبته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إذا أتى المكلف بالصلاة الاضطرارية ثم زال اضطراره وتمكن من الصلاة الاختيارية فشك في إجزاء صلاته السابقة أم لا، فهنا ما هو مقتضى الأصل العملي؟ ذكرنا أن للمسألة صورا، الصورة الأولى أنه يدور الأمر بين كون العمل وافيا، كون العمل وافيا بتمام الملاك فيكون مجزيا، أو أنه ليس وافيا إلا ببعض الملاك والبعض الباقي بعض لزومي يمكن استيفاؤه. فهذه الصورة أيضا لها فرضان. الفرض الأول أن نحرز الأمر بالفرد الاضطراري، ولكن نحتمل أن الشارع إنما أمره بالفرد الاضطراري لا لأجل أنه واف بتمام الملاك، بل لأجل وفائه ببعض الملاك. فالفعل الاضطراري مأمور به، لكن هل هو مجزين أم ليس مجزيان؟ هذا هو محل البحث. فإذا أحرزنا أنه مأمور به، فمعنى ذلك أننا أحرزنا أن هذا المكلف مأمور بالجامع، إذ لا يتصور أن يكون المكلف مأمورا بخصوص الفرد الاضطراري، مع أنه قد يتمكن من الفرد الاختياري وينتظر ثم يأتي بالفرد الاختياري. إذن معنى أن المكلف مأمور بالفرد الاضطراري يعني أنه مأمور بالجامع بين الفرد الاضطراري والفرد الاختياري. فالمكلف يحرز أنه مأمور بالجامع، وهو قد أتى بأحد مصداقي الجامع، حيث إنه صلى الصلاة الاضطرارية. إنما بعد أن زال الاضطرار وتمكن من الصلاة الاختيارية يشك هل أنه مأمور مضافا إلى الأمر بالجامع الذي امتثله، مأمور بأمر تعييني بالصلاة الاختيارية أم لا؟ فهو شك في حدوث تكليف تعييني بالصلاة الاختيارية، ومع الشك في ذلك فالجاري أصل البراءة. فمقتضى البراءة عن أمر تعييني بالصلاة الاختيارية هو إجزاء صلاته التي صلاها، لأنها أحد مصداقي الجامع المأمور به. الفرض الثاني أن لا نحرز، بل نحتمل أصلا أنه ليس مأمور أساسا بشيء، أن لا نحرز أنه مأمور بالجامع أصلا، فحينئذ ما هو مقتضى الأصل العملي؟ الجامع والأمر اضطراري، يعني بما يشمل الأمر بالفرد الاضطرار. ليش ما يصير؟ ليش ما يصير؟ الفرد الاختياري يعني تعيينين، امر تعيين يعني، لان نتكلم عن الامر بالجامع بينهما. الجامع فيصير انه يعجز نفسه. ما يخالف هذا كلامنا، هذا اشكال على من يرى ان الامر واحد. احنا الان نحتمل ان الامر شنو؟ متعدد، يعني امر بالجامع وامر بفرد تعييني، عفوا امر امرا تعيينيا بالفرد الاختياري. فهنا مسالك ثلاثه. المسلك الاول، ما ذهب اليه السيد البروجردي قدس سره من ان جميع المكلفين مامورون بامر واحد، وهو الأمر بطبيعي الصلاة، وهذا الطبيعي له مصاديق متعددة، منها صلاة الغريق، ومنها صلاة الخائف، ومنها صلاة المسافر، ومنها صلاة المضطر وصلاة المختار. فالمكلف لا يشك في أنه مأمور بطبيعي الصلاة، وإنما كل شك متمحض في أن الصلاة الاضطرارية التي صلاها ثم زال الاضطرار، هل هي مصداق لصلاة المضطر أم لا؟ فهو يدري أن المولى أمره بطبيعي الصلاة، وأن من مصاديق هذا الطبيعي صلاة المضطر، لكن هل صلاة المضطر تختص بالاضطرار المستوعب لآخر الوقت، أم أن صلاة المضطر تشمل من اضطر في بعض الوقت؟ فهو لا يشك في الأمر ولا في متعلقه، إنما يشك في أن الصلاة التي صلاها جالسان هل هي مصداق شرعي لصلاة المضطر فيسقط الأمر لأنه أتى بطبيعي الصلاة أم لا؟ فعلى هذا المسلك الشريف أفيد بأن الجاري حينئذ أصالة الاشتغال، وليس الجاري أصالة البراءة، لأن هذا المكلف قاطع بأنه أمر بطبيعي الصلاة وشاك امتثاله. فإن كانت الصلاة التي أتاها جالسا مصداقا لهذا الطبيعي سقط الأمر، وإلا فالأمر ما زال باقيا. فالجاري في حقه أصالة الاشتغال، فعليه شنو؟ أن يعيد الصلاة بالفرد الاختياري بعد زوال الاضطرار. ولكن نفس المبنى يتضمن تهافتا في حد ذاته مع غمض النظر عن النتيجة التي توصل إليها وهي جريان أصالة الاشتغال. والسر في ذلك أنه عندما يشك في أن الصلاة الاضطرارية التي صلاها هل هي مصداق لطبيعي الصلاة أم لا، فهذا شك في الجعل الشرعي لا محالة، لأنه لا يمكن أن تكون الصلاة الاضطرارية مصداقا تكوينيا قهريا لطبيعي الصلاة ما لم يتدخل الاعتبار الشرعي. فلا يعقل كون كيفية من الصلاة مصداقا للطبيعي إلا بأمر الشارع، إذ ما لم يأمر الشارع بهذه الكيفية لا تكون حينئذ شنو؟ مصداقا للطبيعي. فإذا توقف كونها مصداقا للطبيعي على الأمر بها أصبحت النتيجة القول بتعدد الأمر. والمفروض أن هذا المسلك يصر على أن الأمر واحد، فكيف يجمع بين الأمرين، بين أن يقال لا يوجد إلا أمر واحد بطبيعي الصلاة، وبين القول أن كون الصلاة الاضطرارية مصداقا لهذا الطبيعي يحتاج إلى شنو؟ إلى أمر بها، إذ لولا الأمر بها فكيف تصبح مصداقا لطبيعي الصلاة المأمور بها؟ إذن فاحتجنا لا محال إلى تعدد الأمر، إذ لا يمكن الجمع بين الأمرين، وهو أن الأمر واحد بطبيعي الصلاة وأن الصلاة المضطر إليها شنو؟ مصداق لهذا الطبيعي، لأنه إما مصداق قهري فالإجزاء حتمي مع أنه يقول بعدم الإجزاء، وإما مصداق جعلي يعني يتوقف على وجود أمر فهذا لجوء إلى تعدد الأمر وهو مناف لدعوى وحدة الأمر. لكنه أفراد الاضطراري مشكوك، أدري الأفراد يصير تكويني لو جعلي، يصير تكوينا يعني لو جعلي، إذا تكوينا خلصنا مجزي فشنو توقف، إذا لا يحتاج إلى جعل، إذا احتجنا إلى أمر رجعنا نفسه تكويني مجزي. تكوينا هذا عودة، من يدعي أن الصلاة تكوينا؟ كيف تكوينا؟ وقعت في الحال الاضطرار أدري كون الاضطرار عبارة عن الاضطرار ولو لم يكن مستوعبا يحتاج إلى جعل شرعي بعد، هتخب مو أمر تكويني هذا، هذه أمور اعتبارية، هذه أمور اعتبارية بعد. الشارع يقول أنني أمرت بطبيعي الصلاة ومن أفراد هذا الطبيعي صلاة المضطر، شمول صلاة المضطر للاضطرار غير المستوعب يتوقف على جعل، مو أمر تكويني هذا، إذن لا محال أنت تحتاج إلى أمر بالصلاة الاضطرارية بالاضطرار غير المستوعب، متى ما احتجت إلى أمر صرت إلى مسلك تعدد الأمر. فالجمع بين وحدة الأمر وبين كون هذا مصداقا جعليا تهافت. هذا الذي نقول لا يمكن الجمع بين هذين الأمرين، لا يمكن بالنتيجة. الآن إذا شك في أن الصلاة الاضطرارية التي صلاها وزال الاضطراب. شك أنها مصداق لولا، شنو معنى شك أنها مصداق؟ يعني تكوينان. فيجعلني إذن شك أنه أمر الشارع بها أو ما أمر الشارع بها، ما معنى يعني فعلي لو مو فعلي؟ يعني كيف ينتسب شيء للشارع من دون أمر بينتسب إليه؟ قهرا تكون ينتسب إليه لو لولا أمره ما ينتسب إليه. شلون كون صلاة اضطرارية بعد مصداق شلون يصير تكوينان؟ تكوينان شلون يعني شنو معناه؟ تكوينان شنو معناه؟ جعلان شنو معناه؟ أنا ما أنا شنو معناه بالنتيجة؟ بالنتيجة الآن هذه الصلاة التي صلاها باضطرار غير مستوعب، مصداق قهري لصلاة المضطر أو مصداق جعلي؟ أنا شوف فعلي أو مو فعلي؟ أدري الفعلية يعني مصداق قهري يعني حتماً هي مصداقون أو لا، تحتاج لها أن تدخل الشارع. الشارع يقول أنا عندما أقول صلاة المضطر أقصد الاضطرار المستوعب، شمولها للاضطرار غير المستوعب يحتاج إلى شنو؟ جعل من أي منهما تختاروا؟ أنتم الآن اختاروا واحدة من الثنتين، أي منهما تختاروا؟ ما تختار بعد أنا إيش أسأله؟ أنا الآن أسأل صاحب المسلك، خوب على كل، أنا الآن أسأل صاحب المسلك، أقول شخص صلى صلاة اضطرارية ثم زال اضطراره وشك هل أن ما أتيت به من الصلاة مصداق للطبيعي فيسقط الأمر بالطبيعي أو ليس مصداقا؟ نقول شنو معنى قولك مصداق أو ليس مصداق؟ يعني مصداق حقيقتان أو مصداق اعتباران؟ حتما مصداق اعتباران، لأنه في القضايا الاعتبارية لا يكون الانطباق انطباقا شنو؟ قهريا، يحتاج إلى اعتبار. يعني الشارع عندما قال أنا آمركم بالصلاة، انطباق هذا العنوان اللي قال أقيم الصلاة على صلاة ذات عشرة أجزاء إنما هو شنو؟ الجارة، ما ينطبق قهران، لعل الصلاة جزء واحد، لعل الصلاة فقط التكبير، من أين؟ إذن بالنتيجة أمره بطبيعي الصلاة لا يعني انطباق هذا الطبيعي قهرا على أي كيفية، بالنتيجة انطباق هذا الطبيعي على كيفية من الكيفية تحتاج إلى شنو؟ أمر من قبله. فإذا أنا شككت في أن الصلاة الاضطرارية التي صليتها ثم زال الاضطرار هل هي مصداق للطبيعي أم لا، فقد شككت في أن الشارع أمر بها أم لم يأمر بها، واللي قال الشرع أنا ما أمرت بها هذا لغو عندي. ممتاز. إذن فبالنتيجة بما أن الشك يرجع إلى الشك في أمر آخر بها، إذن فبالنتيجة صرنا إلى مسلك تعدد الأمر. بس هذا الأمر هو متعدد الأمر حتى أصل البيان. وش معنى بيان؟ شنو معنى بيان؟ بيان شنو يعني؟ بيان بغير الأمر شنو معنى بيان؟ بالنتيجة بالأمر لو لا بس الدقق شيخنا، انت لا تتعجل الآن. شمول الأمر لأمرين أليس أمران؟ شمول الأمر لا يقولون حلالي ينحل لأمر جديد، شموا أمر، هم يقولون حلالية الأمر تعني أوامر عديدة بعدد المصادر، شموا أمر، النتيجة أمر بعد شنو؟ يعني تصور الانطباق القهري يلزق فيه الشكل؟ ما يلزق فيه. معنى أنه عندما يأمر الشارع بطبيعي الصلاة ويقول مصداقها كذا، يعني ينحل الأمر بالطبيعي إلى أوامر عديدة منها الأمر بهذه الصلاة. عندما أشك هل أن هذا مصداق أو لا، شكك أن له أمر أم لا، لا محالة يرجع إلى الشك في الأمر، لا محالة رجعنا إلى مسلك تعدد الأمر وليس مصداقا قهريا. نعم النتيجة التي توصل إليها وهو أنه مع الشك في أن هناك أمرا بهذه الصلاة الاضطرارية أم لا، مع الشك في ذلك يكون من باب الشك في الامتثال، لأنني أمرت بالطبيعي ولا أدري أن هذا مصداقه أم لا، فإذا مقتضى قاعدة الاشتغال أن أعيد. أما نفس المبنى ما نناقش في النتيجة، أما نفس المبنى يشتمل على نوع من التهافت في الاضطرار الغير مستوعب، يعني اصل الاضطرار قد يسلم. فيقول اذا ما ادخل جميع افراد الاضطرار فقط ففي الاضطرار غير مستوعب يحتاج الى امر ولا يحتاج الى امر يحتاج الى امر وهو محل بحثنا في وين الاضطرار غير مستوعب بعد شنو الاشكال ما هو محل بحثنا هو الذي اشكلنا فيه احنا ما رحنا لبحث اخر قاعدين نقول ان صلاة المضطر تشمل الاضطرار غير المستوعب لو لا مو هذا محل بحثنا التزم في انه من الاضطرار هذا تعدد الامر هذا المصادر هو الاضطرار ساكت يعني هو ساكت يعني خلوه على سكوته ما يناقشوا لا في هذا الفرض هذا جاء فيه اشكال أما أصل الاضطرار يصح أن يقول أن المضطر من مصادق الأمر أصل الاضطرار صلاة المضطر بالاضطرار المستوعب مصداق قهري لطبيعي الصلاة ولا يحتاج إلى جعل من الشارع المستوعب هو يقول هذا المصادق هو يقول شعلي منه هو يقول جعله يعني بأمره بأمره فرجعنا تعدد الأمر هذا الشرط ليس ليس الكلام في فرض الشك مسألة ثبوتية هذا إشكال ثبوتي لا يتصور في القضايا الطبيعية لا عفوا لا يتصور في القضايا الاعتبارية صدق الطبيعي على فرده قهران لابد من التدخل هذا ك يا سيدنا هو نفسه وليس شيئا آخر أما إذا أنت تأمر بطبيعي الصلاة حدد الطبيعي شنو حتى نقول هذا مصداقه القاري شنو الطبيعي أمر الشارع بطبيعي الصلاة ما هو الطبيعي حتى نقول هذا مصداقه أو ليس مصداقه ما هو زين الشارع حدد الطبيعي قال طبيعي الصلاة ما اشتمل على تكبيرين وقراءتين وركوعين وسجودين وهذا هو الطبيعي زين انطباق هذا الطبيعي على الصلاة جالسان لما قام في صلاته هذا القهر يصير لو يحتاج إلى جاعل ولذلك عبر السيد الأستاذ بمتمم الجاعل لابد من جعلين ليس الصدق صدقا قهريا يصير صدق قهري لابد من متمم جاعل العرف هاي لشغل العرف هذا ليس بحثا في المفهوم لفظ حتى نرجع إلى العرف يا سيدنا يرجع العرف الاستظهارات يرجع إلى العرف الاستظهارات ليس الكلام في الاستظهار كلام ثبوتا بحث ثبوتي حتى لو ما في لفظ بحث ثبوتي هل يعقل أن ينطبق الطبيعي المأمور به على مصداق من دون تدخل شرعي أم لا لا هذا إنما في القضايا التكوينية أما في القضايا الاعتبارية لا يكون كذلك هذا بحث ثبوتي هو الأمر الطبيعي يأمر بالصلاة الاضطرارية فلازم نشوف هذه الصلاة الاضطرارية صلاة الاضطرارية بنظر الشارع لو بنظر العرف يرجعوا فيها أدري حالة الاضطرار أي اضطرار اضطرار مستوعب أو اضطرار غير المستوعب ما إلى دخال العرف هذا تابع للملاك يا سيدنا دخالت العرف الآن الشارع يقول إذا باق الوقت فتيمم باق الوقت أرجع إلى العرف لو أرجع إلى الشارع أن ضاق الوقت تقصد إدراك ركعة لو تقصد إدراك تمام الصلاة ما يرجع إلى الشارع كيف يرجع إلى العرف هذا الأمر يرجع إلى الشك في الملاك هل أن ملاك التيمم يشمل ضيق ركعة أو يختص بالضيق عن 4 ركعات مع الشك في الملاك يصير شك في الجعل الشرعي ليس الشك في اللفظ عبر عنا بضيق عبر عنا بزيق ليس الكلام في مفهوم اللفظ حتى نرجع إلى المرتكز العرفي كلامنا شك ثبوتي هذا فعلى هذا المسلك النتيجة التي ذكرها صحيحة ولكن نفس المسلك فيه مشكلة المسلك الثاني ما ذهب إليه المشهور من أن هناك أمرا تعييني في حق المختار بالصلاة الاختيارية، وأمر تعييني في حق المضطر بالصلاة الاضطرارية. ولكن هذا المكلف يقول أنا الآن صاير صورة برزخية، هناك أمر تعييني بالصلاة الاختيارية لمن كان مختارا، هناك أمر تعييني بالصلاة الاضطرارية لمن كان مضطرا، لكني أنا الآن واجد لصورة ثالثة، فأنا في بعض الوقت مضطر وفي بعض الوقت مختار. فإذا شك فما هو مقتضى الأصل العملي في حقه؟ فهنا يقول هذا المكلف: إن كانت الصلاة التي أتيت بها وافية بتمام الملاك، إذن فأنا مأمور بالجامع بين الفرد الاختياري لو انتظرت إلى آخر الوقت، أو الفرد الاضطراري لو بادرت، المدام مجزي. إذن فبالنتيجة على فرض الإجزاء أنا مأمور بالجامع، وعلى فرض عدم الإجزاء فأنا شنو؟ فأنا مأمور أمرا تعيينيا بالفرد الاختياري. ففي حقي يكون الشك من دوران الأمر بين التعيين والتخيير، لأنه إن كانت الصلاة الاضطرارية مجزية فأنا كنت مخير بين الفرد الاضطراري في أول الوقت أو الفرد الاختياري آخر الوقت، وإن لم تكن مجزية فقد تعين علي الفرد الاختياري في آخر الوقت. فالشك في حقي دوران بين التعيين والتخيير. وحيث إن المبنى الصحيح في دوران الأمر بين التعيين والتخيير في التكليف هو البراءة عن التعيين، وفاقا لسيدنا قدس سره، تجري البراءة عن أمر تعييني بالصلاة الاختيارية، ومقتضى هذه البراءة شنو؟ إجزاء ما أتى به. لكن السيد الإمام قدس سره هنا كما نقل عنه في تهذيب الأصول هو أن المورد من موارد العلم الإجمالي في التدريجيات، وقد أفاد بأنه من علم بأنه سيزول اضطراره بعد ساعة فقد علم إجمالا بأنه إما مكلف الآن بالصلاة الاضطرارية، أو مكلف بعد زوال اضطراره بالصلاة الاختيارية، فهذا من قبيل العلم الإجمالي في التدريجيات. مثل شنو مثال العلم الإجمالي في التدريجيات شيخ إبراهيم؟ يريد مثال من عندك، خلي مثال من عندك. لا مثال الحائط زين لك شيخ إبراهيم هذا المثال. فإذا علمت المرأة بأن الحمرة الموجودة عندها هي حيض، أو الحمرة التي ستأتي بعد عشرة أيام حيضون، فإما الحيض الدم الفعلي أو الدم الذي سيأتي بعد عشرة أيام، فهذا من العلم الإجمالي في التدريجيات، ومقتضى منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات اجتناب وطئ المرأة في كلتا حالتين. وفي الجوال احنا قاعدين ندرس على قدرنا، خلوا الجوال بعد الدرس، الجوال في علوم ما نتحمله، يعني في معارف وعلوم يعني اعلى من مقامنا. نعم. فالمقام كذلك، حيث يعلم بانه إما مكلفون بالجامع الذي يشمل الفرد الاضطراري أول الوقت، أو مكلف بعد زوال الاضطرار بخصوص الفرد الاختياري. مقتضى من الجزئية العلم الإجمالي أن شنو؟ أن يأتي بالفرد الاختياري لا محالة. صلى الصلاة الاضطرارية أو لم يصلي؟ نعم، إيه كلامنا في هذا الفرد، يعني هو إشكاله في هذا الفرد. ويلاحظ على ذلك أنه على فرض زوال الاضطرار أثناء الوقت فتكليفه بالفرد الاختياري ليس تكليفا بعد زوال الاضطرار، بل هو تكليف من أول الأمر، لأن المكلف منذ دخول الزوال مكلف بطبيعي الصلاة بين الحدين، فما دام سيقدر على فرد من هذا الطبيعي ولو آخر الوقت يكون مكلفا به من أول الوقت، فهو من أول الوقت مكلف بطبيعي الصلاة الاختيارية ما دام قادرا على فرد من هذا الطبيعي أثناء الوقت، إذ يكفي في القدرة على الطبيعي القدرة على فرد من أفراده، فيصدق على هذا المكلف منذ الزوال أنه قادر على الطبيعي. فبما أنه قادر على الطبيعي من أول الأمر إذن هو مكلف بطبيعي الصلاة الاختيارية من شنو؟ من أول الأمر. فليست المسألة من باب التدريجيات في شيء، وإنما هي من باب الدفعيات لا من باب التدريجيات. وبالتالي إذا شك المكلف في أن الصلاة الاضطرارية هل هي تجزيه أم لا تجزيه، كان هذا المورد من دوران الأمر بين التعيين والتخير من أول الأمر، حيث يقول من أول الأمر إن كانت تجزي فأنا مكلف بالجامع من الآن، وإن كانت لا تجزي فأنا مكلف شنو؟ بطبيعي الصلاة الاختيارية الذي سأقدر على فرد منه بعد ذلك، لكنه من الآن التكليف به فعليون. فالمسألة من دوران الأمر بين التعيين والتخيير، ليست المسألة من باب العلم الإجمالي بالتدريجيات كي يقال بناء على منجزيته فمقتضى ذلك الإتيان بالفرد الاختياري. المسلك الثالث، ما ذهب إليه السيد الشهيد قدس سره من أن جميع المكلفين مخاطبون بالجامع بين الصلاة الاضطرارية لو حصل اضطرار والصلاة الاختيارية، فالمكلف الآن يحرز أنه مأمور بالجامع لأن هذا أمر في حق جميع المكلف، ولكن يقول على فرض عدم إجزاء صلاتي لأنها ليست مستوفية شنو؟ لتمام الملاك، إذن فلا محال سوف أكون مأمورا مضافا إلى الأمر بالجامع بأمر تعييني بالصلاة الاختيارية، فأنا أشك في أمر تعييني بالصلاة الاختيارية بعد زوال الاضطرار، ومقتضى البراءة عن إجزاء ما أتى به من الصلاة الاضطرارية. فتحصل أنه في هذه الصورة، وهي صورة دوران الأمر بين كون الصلاة الاضطرارية مستوفية لتمام الملاك أو مستوفية لبعضه والبعض الباقي لزومي يمكن استيفاؤه، إما أن يحرز المكلف أصل الأمر بالجامع فيجري البراءة عن الأمر التعييني ومقتضى عمله الإجزاء، أو لا يحرز أصل الأمر. فإذا لم يحرز أصل الأمر فهناك مسالك ثلاثة على مسلك منها، وهو مسلك السيد البروجردي، يكون مقتضى الأصل العملي هو الاشتغال، وعلى مسلكين آخرين يكون مقتضى الأصل العملي هو البراءة والإجزاء. يأتي الكلام في الصورة الثانية، والحمد لله رب العالمين. شيخنا بعد قبل ما يفضل